الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه باب الرجل يوضئ صاحبه باب الرجل يوضئ صاحبه باب الرجل يوضئ صاحبه لو قرأناه بالتنوين أو بالإضافة نمشي باب الرجل يوضئ صاحبه أيضا الثالث يجوز هذا أيضا باب الرجل يوضئ صاحبه أي ما حكمه هل هو جائز أم لا يعني الاستعانة في الوضوء يجوز أم لا يجوز في أقوال العلماء وذلك أن بعضهم يرى أنه مكروه وبعضهم بدون كراهة والحاصلنا معظم الفقهاء يقولون يكره الاستعانة لكن هذا ينقسم إلى أقسام الاستعانة في إحضار الماء الاستعانة في صب الماء الاستعانة في غسل الأعضاء أو في غسل بعض الأعضاء فهذه حكمها أما إحضار الماء وإن كرهه بعضهم لكن لا وجه له فهو تقريبا بدون خلاف جائز إحضار الماء الاستعانة في إحضار الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو يستعين بعض صحابته وكذلك أيضا الاستعانة في صب الماء هذا أيضا جائز بدون كرهه وإن كرهه كثير من الفقهاء لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين في صب الماء وأما الاستعانة في غسل بعض الأعضاء أو في كل الأعضاء فهذه وإن جوزها الفقهاء أو جل الفقهاء محل نظر على كل حال وقد نقل عن السلف عن بعض السلف ومنهم وقالوا أنه عبد الله بن عمر وكذلك غيره لا يرون ذلك وهذا هو الذي يظهر لماذا؟ لأن الاستعانة لأن غسل الأعضاء أمر بها العبد نفسه فإذا غسل له غيره فهذا يحتاج إلى دليل وقال ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل أعضائه أو غسل بعض الصحابة بعض أعضائه ما ثبت هذا فهذا كما يقال لو قال رجل توضأ فقال لآخر صل ركعتين عني ركعتي الوضوء فهذا لا يقول به أحد جميعا فالظاهر أن هذا جوازه محل نظر على كل حال وإن جوزه الفقهاء أو جل العلماء محل نظر هذا باب الرجل يوضئ صاحبه وهذا هذا الباب يشمل بظاهره هذه الأقسام كلها الظاهر يشمل لكن مهما كان الأمر البخاري الذي يريده سيرشدنا إلى أنه في صب الماء فهذا هو الواضح قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون قال يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فجعلت أصب عليه ويتوضأ قال فقلت يا رسول الله أتصلي قال المصلى أمامك أولا الترجمة تكلمنا عنها أما إسناده محمد بن سلام وقد سبق أن التشديد والتخفيف نقل روية ومعظمهم يخففه وبعضهم شدده وبعضهم يصوب هذا قال أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي يزيد بن هارون بن معاوية بن أبي خازم عن يحيى، يحيى هو الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني قاضي المدينة، عن موسى بن عقبة ابن أبي عياي صاحب المغازي التي أثنى على مغازيه الإمام مالك رحمه الله، وعن كريب مولى ابن عباس، كريب مولى ابن عباس أبو رشدين مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عن أسامة بن زيد. فهذا الإسناد من لطائفه أن فيه ثلاثة من الأنصار، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وذلك أن يحيى الأنصاري من الطبقة الخامسة تابعي صغير، وكذلك موسى بن عقبة من الطبقة الخامسة تابعي صغير، وكريب مولى بن عباس من الثالثة وهو أيضا تابعي من أوساط التابعين، ففيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ورواية الأولين يعتبروا من رواية الأقران. وماذا عن أسامة بن زيد؟ أسامة بن زيد صحابي، ابن صحابي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صحابيا ابن صحابي وذكر منسوبا إلى أبيه من القاعدة أو مما اصطلح عليه المحدثون أو العلماء أن يترضى عنهما، ابن عباس رضي الله عنهما أن نقول عنه، وكذلك أسامة بن زيد نقول رضي الله تعالى عنهما ولا نقول رضي الله عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة، أي رجع من عرفة بعد وقوفه في حجة الوداع، عدل إلى الشعب، الشعب هو الطريق بين الجبلين يسمى شعب كثير الشين، إلى الشعب فقضى حاجته، أي في ذلك الموضع قضى حاجته النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: فجعلت أصب عليه ويتوضأ. هذا محل الشاهد أو محل مطابقة للترجمة، هذا محل الشاهد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصب الماء في الوضوء، فدل على جواز ذلك. وكذلك أيضا إحضار الماء نفسه يدل هذا، لأن الماء الذي صب على النبي صلى الله عليه وسلم أسامة إياه هو من إحضاره، هو ما حمله النبي صلى الله عليه وسلم إنما حمله أسامة بن زيد، ففيه الاستعانة في إحضار الماء والاستعانة في صب الماء، وهذا وإن كرهه بعض الفقهاء إلا أنه لا وجه له، ونقول إنه جائز بغير كراهة. وفي الشرح يعني كأنه يميل إلى من يقول مع الكراهة ولكن لا وجه له. فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ وماذا قال صاحب الفتح؟ فقلت: يا رسول الله أتصلي، أتريد أن تصلي الآن؟ قال: المصلى أمامك، المصلى أمامك، أي وقت الصلاة أمامك، المصلى، لأن يعني المفعل هذا مصلى، يعني هذا يحتمل أن يكون، قلنا في دراسة الصرف بينا أن ما زاد على الثلاثي الرباعي فما فوقه إنه بصيغة واحدة يدل على ثلاث معاني، على ثلاثة من المعاني، مثلا مكرم هو مصلى نفسه، مكرم يحتمل أن يكون مصدرا مميا، هذه واحدة، ويحتمل أن يكون ظرف زمان ثانية، ويحتمل أن يكون ظرف مكان ثالث، والرابع يحتمل أن يكون اسم مفعول، فهذه المعاني كلها بصيغة واحدة. وأما لفظ الثلاثي فإنه يختلف من مفعل ومفعل إلى آخره، وله دروس خاصة إن شاء الله. فنقول هنا المصلى يحتمل أن يكون المصلى محل الصلاة، تكون وقت الصلاة، وكلاهما هو هذا، يعني أن قبل المزدلفة لا وقت ولا محل لصلاة المغرب والعشاء، فهذا يدل على أنه لا بد أن يصل الناس والحجاج إلى المزدلفة، هذا هو المعروف أو المرجح من أقوال العلماء. ومن يقول أنه لا بأس أن يصليها في الطريق يخالف هذا الحديث، هذا من ناحية. والناحية الثانية أنه قال المصلى أمامك، المصلى وقت الصلاة أو زمان الصلاة، كلاهما يدل عليه هذا الحديث. قال هنا: واستدل به مصنف صاحب الفتح يقول على الاستعانة بالوضوء، لكن من يدعي أن كراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في السفر، وكذا حديث لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في السفر، وكذا حديث المغيرة المذكور. قال ابن منير: قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صاحبه عليه، على صبه عليه لاجتماعه ما في معنى الإعانة، يعني هنا يقول باب الرجل يوضئ صاحبه، يوضئ صاحبه يوضئ صاحبه كأنه فهم من المنير أن بخاري يريد أن يوضئه بغسل أعضاء، فقاس ذلك على صب الماء، لكن هذا ليس يعني واضحا من إرادة البخاري، بل الذي يظهر أن البخاري يرى أن توضئة الصاحب معناه إعانته بصب الماء، هذا هو الظاهر. وقال النووي الاستعانة ثلاثة أقسام: إحضار الماء، ولا كراهة في أصله إحضار الماء. قلت لكن أفضل خلافه ولا دليل على هذا. قال الثاني: مباشرة الأجنبي الغسلة، وهذا مكروه إلا لحاجة. نعم هذا مجمع عليه، لحاجة إذا اضطر الإنسان ألا إيه ولا يقدر أن يغسل أعضاء وضوئه يغسل له غيره ويوضئه ويميمه، هذا يعني ما في خلاف، لكن نقول جائز، هذا محل توقف. الثالث الصب، وفي وجهان: أحدهما يكره والثاني خلاف الأولى، وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون خلاف الأولى. المهم يجيب عن هذا، ولكن نقول هذا هو المعتمد، نقول بدون كراهات يجوز إحضار الماء، الاستعانة في إحضار الماء جائز، والاستعانة في صب الماء جائز، وإن كان والأولى، لكن نقول يصب بنفسه لأن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وأما الكراهة فلا. وهذا هو الذي يظهر من الأدلة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين. أولا رجال الإسناد: علي بن المديني، علي هذا وعمر بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس البصري، وهو أحد مشايخ التسعة الذين يروى عنه الجماعة بلا واسطة، وقد تقدموا غير مرة، واشترك الأئمة الهداة في الأخذ، ذو الأصول ستة رواة، في الأخذ عن تسع شيوخ مهرة البارعين الناقدين البررة، أولئك الأشج وابن معمري عمرو هو هذا، عمرو نصر ويعقوب وعمرو السري، وابن المثنى وابن بشار كذا، وابن العلاء وابن بشار كذا، ابن مثنى وزياد واحتذهم تسعة، فهؤلاء بدون واسطة رووا عنهم، ومع ذلك مئة أكثر من ذلك اشتركوا في بعضهم ولم يشتركوا في بعضهم، وهكذا مشايخهم كثيرون، ولكن التسعة رووا عنهم بدون واسطة. ومن زاد عباس بن عبد العظيم وما ذكره العلامة أحمد الشاكر رحمه الله هذا غير صحيح، لأنه علق عن البخاري ولم يروا له ورمين عنه. قال عن ماذا؟ عن علي قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي البصري قال قتيبة: ما رأيت مثل أولى الأربعة، منهم أي مالك بن أنس، الليث بن سعد اثنين، عباد بن عباد مهلبي ثلاثة، عبد المجيد الثقفي هذا هو، هذا هؤلاء الأربعة ما رأيت مثلهم. قال هو قتيبة بن سعيد قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري الذي تقدم في السنة السابقة قال أخبرني سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القاضي المدني هذا ثقة ثبت من الخامسة أن نافع بن جبير مطعم أخبره، وهذا أيضا مدني ثقة، أن نافع بن جبير مطعم أخبره أنه سمع أروة بن المغيرة بن شعبة، وهذا أيضا ثقة وفي ثقة. وفيه أيضا من لطائف هذا الإسناد أن الشيخ المصنف بصري، وكذا عبد الوهاب بصري، ويحيى ومن فوقه مدنيون. وفيه ثلاثة كم أربعة ولا ثلاثة أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، بداية يحيى بن سعيد الأنصاري، سعد بن إبراهيم، نافع بن جبير، عروة بن المغيرة بن شعبة، هؤلاء الأربعة تابعيون. ويقول صاحب الفتح هنا وماذا قال: وفي الإسناد رواية الأقران في موضعين يحيى بن سعيد وسعد بن إبراهيم كلاهما طبقة خامسة من صغار التابعين. قال لأن يحيى وسعيدا تابعيان صغيران، ونافع بن جبير وعروة بن المغيرة تابعيان وسطا أوساط التابعين الثالثة، ففيه أربعة من التابعين في نسق وهو من النوادر، ولذلك وعد من لطائف الإسناد، لطائف هذا الإسناد، ففيه رواية الأقران في موضعين، وفي أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذه وجول كونها لطيفة إنه يدل على قرب السند للمصنف في هذا. لماذا؟ لأن التابعين في مأخذ واحد هم تابعيون، وإن افترقوا إلى ثلاث إلى خمس إلى أربع طبقات التابعون، وقد سبق لنا في أوائل الدروس أننا شرحنا الطبقات. التابعون أربع طبقات: كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين والملحق بصغار التابعين، وهم صغار التابعين أيضا، وهم إيه؟ كبار التابعين الطبقة الثانية، لأن يعني الطبقة الأولى هم طبقة الصحابة، كبار التابعين، أوساط التابعين الطبقة الثالثة، صغار التابعين الطبقة الرابعة، وملحقاتهم أو صغار أصغر منهم هؤلاء من الخامسة، وهؤلاء من الخامسة. فنقول إذا كان المصنف أخذ الحديث عن أمر بن علي، وبعده عبد الوهاب الثقفي، وبعده يحيى، فيحيى وشيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه في مأخذ واحد، لأنهم تابعيون، فكأنه أخذه عن عبد الوهاب، يعني عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن مغيرة بن شعبة، كأنه يعني الذي كان في طبقة واحدة نجعل، وإن كانوا ثلاثة أربعة نجعلهم في كرجل واحد، لأن دورهم أو طبقتهم واحدة. فلذلك نقول هذا من لطائف الإسناد، في اجتمع فيه أربعة من التابعين ويروي بعضهم عن بعض، وهذا من لطائف الإسناد، وهو من النوادر، وجود أربعة مثل هذا من النوادر. عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف الشهير رضي الله عنه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وذلك أنه في يعني غزوة تبوك، وأنه ذهب لحاجة له، أي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجة له، وأن مغيرة بدون آل، بدون آل، لأنه جائز مثل هذا، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان، إن شئت قلت ليث بن سعد، وإن شئت قلت الليث بن سعد، إن شئت قلت المغيرة بن شعبة، وإن شئت قلت مغيرة بن شعبة، فالأول أل والثاني بدون أل، وكلاهما جائزان. قال: وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين. والشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصب الماء بالمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى، فدل على جواز الاستعانة في الوضوء. وهنا يقول صاحب الفتح: وأما والحديث عن دلان على عدم كراهة الاستعانة بالصب، وكذا إضرار الماء على عدم كراهة على عدم كراهة، وهذا أولى على عدم كراهة، وقد سبق له أنه أشار إلى أنه خلاف الأفضل على عدم الأولى على عدم الكراهة، ومن باب وكذا إضرار الماء من باب الأولى، من باب أولى، هذه قلنا الأولى أن تعبر باب أولى. وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها، مباشرة ما فيه، فالاستدلال بهذه الأحاديث على جواز غسل بعض الأعضاء كما يقوله الفقهاء هذا محل نظر، لأن هذه الأحاديث غاية ما هنالك أنه أحضر له الماء وصب عليه الماء، وأما غسل بعض أعضائه فلا. نعم مستحب أن لا يستعين أصلا، نعم مستحب أن لا يعين أصلا، أن لا يستعين أصلا. لماذا؟ لأن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاستعانة. وأما ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول: ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي، كأن الصلاة هي استعانة في الصلاة، فمحمول على الإعانة مباشرة للصب، بدليل ما رواه الطبري أيضا وغير عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يصل رجليه. وقد روى الحاكم المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال: اسكبي، فسكبت عليه. هذا أصرح ما يكون، اسكبي فسكبت عليه، أمرها بالصب، والأمر هذا ما يمكن أن يتعلق عليه كراهة. فقول بعض العلماء إن الاستعانة في الصب مكروه يعني مجازفة، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اسكبي ثم يكون مكروها، لا، يعني ليس هناك مقابل، لو كان هناك نهي آخر نعم، فاسكبي فسكبت عليه، وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين، لكونه في الحضر، أيضا في الحضر هذا ليس في السفر، ولكونه بصيغة الطلب، لكنه ليس على شرط المصنف، والله تعالى أعلم. المصنف أورد ما كان على شرطه، ومنه يشار ومنه يشير إلى أن حديث الربيع أيضا هذا صحيح، وأنه إن لم يكن على شرطه يحتج به، ودل أن ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من حديث أسامة بن زيد وكذلك من حديث مغيرة بن شعبة كلاهما كان في السفر، فربما يقول قائل هذا في السفر للضرورة، تعبان يعني أنه كان متعب وكذا، أو ربما يكون يعني، فيستدل بهذا يقول في الحضر ما في. فجاء حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بصيغة الأنصكوبي، وذلك كان في المدينة في الحضر بدون سفر، وكذلك أيضا يعني ماذا أصرح لأنه بصيغة الأمر، فالمسألة أو دعوى الكراهة في مثل هذا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل في أول كتابه لباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، وبالسند قال منصور عن إبراهيم لا بأس بقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء، وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. أولا الترجمة باب قراءة القرآن بعد الحدث أي الأصغر وغيره أي من مضان الحدث. على كل حال جل العلماء يرون هذا وهذا يعني الأقرب المذاهب يعني إلى الاحتياط، وإلا فبعض أهل العلم لا يرى أن يقرأ القرآن وهو جنوب، وسيذكر إيه وسيأتي أيضا، ومنهم نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما في جوف أكثر إلى آخره. فلكن الأحوط في مثل هذا هذا هو، لأن صاحب الفتح أراد أن يقيد إطلاق المصنف قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، الحدث المراد عند البخاري، الله أعلم البخاري يريد هذا أم لا، والحاصل أنه قيده وقال بعد الحدث الأصغر إشارة إلى أنه بعد الحدث الأكبر ما في قراءة، وهذا قول جل الفقهاء وجل العلماء وغيره. ما الضمير؟ الضمير مرجع الضمير غيره أي من مظان الحدث وغيره. وقال كرماني الضمير يعود على القرآن، القرآن وغير القرآن كالحديث مثلا والفكر وغير ذلك. والتقدير باب قراءة القرآن وغيره أي الذكر والسلام ونعوهما بعد الحدث، ويلزم منه فصل بين المتعاطفين، وهذا يعني فيه فصل على كل حال احتمال، ولأنه إن جازت القراءة بعد الحدث فجوازه إذا جازت الإنجاز فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى، فهو مستغن عن ذكر بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء. وقد تقدم بيان مراد الحدث وهو يريد يؤيد ما قررته، يقول يعني معنى ذلك أن مصنف رحمه الله تعالى ترجم بهذا إشارة إلى أن حديث مسلم، وسيذكر في بعض التراجم كان يذكر الله يعني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة، هذا الحديث لا يدل على التحريم وإنما يدل على خلاف الأولى، فالذكر بعد الحدث يجوز، فالذكر فقراءة القرآن منه بعد الحدث يجوز، وإن كان الأولى أن يكون على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه أخر السلامة إلى أن تيمم ثم رد على المسلم سلامه وقال وذكره ذلك، فدل على أن كونه على أكمل الحال على الطهارة أولى، ولكن لا يلزم منه التحريم ألا يقرأ القرآن بعد الحدث، لكن بعد الحدث الأكبر في خلاف، في خلاف جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز. وحديث يعني وحديث ولا يعني وحديث لا يمس القرآن، حديث لا يمس القرآن هذا للمس فقط ولا يدل على قراءة، والمهم سيأتينا إن شاء الله البحث عنه، ويعني إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك مثلا حافظ أو امرأة مثلا إنها حائض وتخشى أن يفوتها وردها أو تنسى مثلا للضرورة العمل بمثل ما قاله أولى، لأن الأدلة التي تحتج بها ما هي واضحة في المسألة، فالأولى أن لا يقرأ، والمرأة الجنوب وكذلك الحائض أن لا تقرأ ولا يقرأ، وإن أدى إلى ذلك داعي الضرورة فلا بأس بالقراءة في مثل ذلك، وسيأتي ذلك. وأما هنا فقد قيده صاحب الفتح بأنه أراد الحدث الأصغر، وهذا ليس في خلاف وإنما في الأولوية، الأولوية حديث مسلم كما أشرنا إليه تدل يدل على أن الأولى أن لا يقرأ القرآن ولا يذكر الله تعالى إلا على طهارة. ثم قال وقال منصور عن إبراهيم، منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي ماذا قال؟ لا بأس بالقراءة في الحمام، وهذه وهذا واضح يجوز في الحمام، لكنه حمام يكون نظيف إذا كان نظيفا، وأما إذا كان محل رائحة كريهة وما إلى ذلك فهذا لا يقوله إبراهيم ولا غيره. هنا يقول والإسناد أو الأصور. وروى ابن المنذر عن علي قال بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله. وهذا لا يدل على كراهة قراءة، وإنما هو إخبار بما هو الواقع، بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهي عن القراءة. وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة، وخالفه صاحب محمد بن حسن ومالك فقال لا تكره، لأنه ليس في دليل خاص يدل على منعه في الحمام، لا ما في. وبيصرح صاحب العدة والبيان الشافعية. وقال النووي في عن التبيان عن التبياء في التبيان عن الأصحاب لا تكره فأطلق، يعني أصحاب الشافعية قالوا لا تكره القراءة في الحمام ورجح. لكن في شرح كفاية للصيموري لا ينبغي أن يقرأ، وسوى الحليمي بينه وبين قراءته على قضاء الحاجة، وهذا أشد. هذا إذا كان يعني يقضي حاجته لا يقرأ فقد ذلك في الحمام لا. ورجح السبكي الكبير عدم الكراهة، واحتج بأن القراءات مطلوبة والاستكثار منها مطلوب، والحدث يكثر، فلو كرهت لفات خير كثير. يعني معنى ذلك يقول إن الإنسان دخوله الحمامات حاجته إلى الحمامات كثيرة، ويستوعب كثيرا من الأوقات الليل والنهار، فإذا حرمناه أو منعناه أن لا يقرأ القرآن في الحمامات إذن فاته خير كثير. إذن يجوز، لأنه ليس هناك دليل خاص يكره أو يمنع من القراءة في الحمام. هذا كله فيما إذا كان نظيفا مثل الحمامات موجودة تغسل ويذهب الوسخ يعني داخل الأرض، فهذا هو الذي يعني يتكلمون عنه. وأما إذا كان هناك غير ذلك فلا. يقول هنا ثم قال السبكي حكم القراءة في الحمام إن كان القارئ في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم يكره، وإلا كره. الحمام الذي يتحدثون عنه ليس الحمام الذي نحن نستعمله الآن. ولذلك إذا سمع بعض الناس لا من كان من البداية ومن الأخير فلا يدخل حليلته الحمام، يعني يستغرب هذا المعنى، كيف ما تدخل ما تخش حمام تموت؟ يعني الحمام عبارة عن بيت يصنع فيه ماء الحر، سواء كان طبيعيا كما في بعض البلدان أو صناعيا يستحمون فيه للاستحمام، هذا يعني طب، أمر طبي هذا، فيستعملون هذا هو ما هو محل الحمام، هذا البول والغائط، وهذا مرادهم. وكذلك أيضا هذا نقول إذا كان حمام نظيفا وكان عليك ورد من القرآن كل ليلة تختمها تقرأ قدرا من القرآن، وأنت تتردد إلى الحمام كثيرا وترى هناك حمام محبوس واحد دخله وقفل عليه وأنت جاي 10 دقائق 15 دقائق أنت تنتظره، ففي مثل هذه الحالة إذا قلنا لا يقرأ هذا مصيب هذه، فإذا يجوز أن يقرأها إذا كان نظيفا المحل نظيفا ما في مانع، لأنه ما ورد دليل يمنع من ذلك. قال وبكتب الرسالة معناه يكتب الرسالة، وهذا فيه إشارة إلى أن الرسالة تتضمن بسم الله الرحمن الرحيم وتتضمن الحمزلة مثلا، ربما يتوهم أنه لا يجوز. يجوز كما أن قراءة البسملة والحمزلة وهو محدث يجوز، كذلك بكتب الرسالة لا بأس بها بكتب الرسالة. وقال وماذا وعلى غير وضوء. وقال حماد بن أبي سليمان، وليس حماد بن سلمة ولا حماد بن زيد، حماد ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي من الطبقة الخامسة عن إبراهيم هو النخعي. قال إن كان عليم إزار فسلم إلا فلا تسلم، يعني في الحمام إذا دخلت إن هناك بعض الناس ما يبالي وليس له دين يكشف عورته في الحمام، فإذا كان هناك من كشف عورته لا تسلم عليهم، يعني معناه إهانة لهم وتعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. السلام. وإن كان عليهم إزار كلهم متسترون سلم عليهم، فدل على أن السلام أيضا جائز في مثل ذلك المكان لهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولون عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو بطولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنعت، ثم ذهب فقمت إلى جنبه، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح هذا حديث عظيم اشتمل على عدة أحكام ويستفاد منه عدة أحكام وينبغي التنبه لها. وعلى أولا عن الإسناد، إسماعيل هو ابن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك، فيروي عن خاله مالك رحمه الله تعالى، وقد تقدم الكلام عنه بأنه طعن فيه، ولكن طعن في حفظه لا في كتابه، والبخاري انتقى من كتابه. قال حدثني مالك مام دار هجرة عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس، فالحديث فالسند هذا مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخر، هذا من لطائف الإسناد. وقال عن مخرمة عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها وأحد العبادة الأربعة والمكثرين السبعة، أخبره أي أخبر كريبا أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أراد أن يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أرسله أبوه ليتسلم له شيئا وعده العباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل ابن عمه ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لشيء وعده حتى يذكره بذلك. فأراد ابن عباس مع صغره سنه، كان ابن 20 أي ابن 12 سنة أو 15 سنة يعني على خلاف، أو 13 سنة على خلاف في عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يعني عنده عقله راجح، فأراد أن لا يخلي تلك الليلة عن دراسة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الليلية، كيف يصلي وكم ينام ومتى يستيقظ وكيف يفعل وإلى آخره إلى آخر الليل. ومن الغريب الصغير، ما تعرفون حلاوة النوم عند الصغير، إذا نام خلاص يروح، أما ينتظر كيف متى يستيقظ ومتى ينام ومتى يفعل ماذا يفعل، هذا شيء غريب. على كل حال هو فتح الله عليه أن يعني هذا الاجتهاد هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أعجبه، وقد سبق لكم أن ذكرنا في سببي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، أنه وضع لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، علم أنه سيحتاج إذا خرج إلى الماء، فبحث عن ماء فوضعه في مخرجه محل خروجه ذا، ثم ذهب. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس. قال: فدعاه فضمه إليه، أعجبه ذلك، فقال: اللهم فكه في الدين وعلمه التأويل. الله أكبر، هذا دعاء مبارك. بسبب ذلك فتح الله عليه ما لم يفتحه على الآخرين. فعلى كل حال في تلك الليلة أراد أن لا يخليها عن فائدة فقال ماذا؟ بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته ميمونة بنت الحارث، أخت لبابة بنت الحارث. لبابة بنت الحارث هي لبابة الكبرى، هي أم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم هذه خالته، فاضطجعت، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة. وقد تقدم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في المسجد، ثم أتى ثم صلى أربع ركعات، ثم إلى آخر كلامه. قال: ودلنا أيضا من جملة ما يدرس خذ من هذا الحديث ما كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، هل فتح الله عليه الدنيا أم كان يكتفي بما أوتيه قل أو كثرا، وذلك أنه جاءه ضيف فلم يجد مضجعا أو فراشا يفرده لذلك الضيف، وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقال: فاضطجعت، فلما جاء النوم قال: يا ابن عباس تعال هنا اضطجع في عرض الوسادة، يعني في آخر في عند رجلهما في نفس الاضطجاع في نفس الفراش، اضطجع عنده، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله في طوله فراش واحد. الله أكبر، إن العيش عيش الآخرة. فهذا يدلنا على ماذا؟ على أن يقتنع كل منا أو كل أمته أن تستنى به، فإذا فتح الله فإذا وسع الله فأوسعه، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، وإلا فإن العيش عيش الآخرة، كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان صحابة يعيشون وهكذا. فينبغي للمسلم أن يتسي بهذا، فإذا كان ضاقت عليه المذاهب يصبر على ذلك ويحمد ويشكر ربه على أن صرف عنه ما يعني ما فتح على غيره، لأنها فتنته هذه الأمة المال، فإنها ستبتلى بهذا أو ابتليت بهذا. فلذلك ينبغي لشخص إذا زوى الله عنه وكان عيشه قل أن يصبر على ذلك، ويتأسى ويتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، كان وسادة واحدة أو فراش واحد، يأتيه ضيف ف فينوم الضيف في آخر الفراش ثم في طوله ينام هو وأهله، هكذا يعني كان عيشه. فالتوجهات في عرض الوسادة، في عرض الوسادة عرض بالفتح وقالوا بالضم أيضا، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا به بفتح أولى مشهور وبالضم أيضا، وأنكر الباجي من جهة النقل ومن جهة المعنى أيضا، قال لأن العرض بالضم هو الجانب وهو لفظ مشترك، قلت يقول صاحب الفتح، لكن لما لما قال في طول لما قال في طولها تعين مراده لأنه كان عرضه. وقد صحت بالرواية فلا وجه الإنكار في عرض الوسادة وعرض الوسادة. الوسادة هنا المراد بها الفراش الذي ينامان عليه. قال واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أول الليل بعد أن تحدث قليلا مع أهله لمهمة ما، ثم نام، فدل على أن الإنسان يصلي العشاء ويرجع وليس له أشغال، لا يفكر في أمر آخر، أذهب إلى فلان أتولى سوية، وأذهب إلى كذا إلى حديقة كذا. هذه التي ضيعت الأمة كلها يا جماعة. إن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة على سماء الدنيا، متى؟ حين يبقى ثلث الليل الأخير والناس يعني يسهرون في أول الليل بدون حاجة، ولو كان بحاجة نقول هذا عذر كذا، لكن استمر الناس على هذا، الأمة كلها ضيعت هذا. وفي آخر الليل الذي ينزل فيه ربنا ويقول من أما لكم حاجة؟ أما عندكم ذنوب؟ لماذا هذا؟ هذا التساهل. النبي صلى الله عليه وسلم من سنتي كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. إيش معناه؟ قبل العشاء ما في نوم لأنه يمنعه يعني يفوت إلى آخره، وبعد العشاء ما في حديث إلا للضرورة. إذن ماذا الإنسان المسلم يوفر أول الليل لأجل نومه، ثم إذا جاء وقت المناجاة وقت النداء ماذا يقوم بحيث ما يستطيع ولو ركعتين أقل حاجة، وتناجي ربك في ذلك الوقت. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمع الصارخ وهو صاروخ، إذا سمع الصارخ يقوم فيناجي الله سبحانه وتعالى بقدره بما أوتيه من تلاوة ومن الذكر. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على النوم أول الليل حتى يوفر على نفسه آخر الليل، ولا تشغلوا أنفسكم في أول الليل، بل خذوا نصيبكم في أول الليل من النوم، ثم إلا للضرورة التي هي يعني ستعين على الشخص، مثل الدروس مثلا هذا، ومثل الضيوف كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضيف، وكذلك في بعض حاجاته كان يسهر مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في أول الليل، هذه يعني بقدر الحاجة. فماذا فنام النبي صلى الله عليه وسلم فجلس ماذا حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني لأن عنده ما في ساعة هنا قدروا في أبو عباس رضي الله عنه، شوف العبارة، حتى إذا انتصف الليل أكيد إنه وصل نصف الليل، لكن أو قوله بقليل أو بعده بدقة ما عنده ساعة يضبط له. فلذلك قال فتح، قال إن أنا أكيد أنه نصف الليل لكن قبله بقليل بعده بقليل الله أعلم، لأنه ما في تقدير صحيح. أو استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا فجلس يمسح النوم، وهذه أيضا مما يستفاد، إذا استيقظت يعني تمسح أثر النوم من وجهك، من السنة أن تمسح وجهك عينيك أثر النوم حتى يذهب النوم، هذه فائدة. عن وجه بيدي ثم قرأ العشر الآيات الخواتيمة من سورة آل عمران. ومن السنة أيضا بعد أن تمسح وجهك وأثر عينيك قبل الوضوء ماذا تفعل؟ تقرأ أواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض لآخرين، إلى آخر عشر الآيات، هذه كلها تختمها وتقرأها. وهذا هو الدليل على ماذا؟ على لما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله باب قراءة القرآن بعد الحدث. ونازعه من نازعه وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نومه ما ينقض الوضوء إلى آخره، لكن الظاهر أنه في هذه الحالة نام أول الليل ولا يحدث بعد ذلك شيء مما ينقض الوضوء، هذا بعيد. وعلى كل حال استدام مصنفه على ظاهره نقول يمشي. قال ماذا أو بعد قليل ماذا ثم قرأ ثم قام إلى شن معلقة، شن القربة البالية تسمى شن معلقة، كانت معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، يعني أحسن وضوءه والإحسان إما كيف كما وكيفا يعني ثلاثا الظاهر كذا، فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قامه وهو ينظر ولا يغلبه النوم، هذا صغير كل أحواله درسها ثم قام يفعل مثل ما فعله. قال فقمت فصنعت مثل ما صنع، جلس ومسح أثر النوم من وجهه، ثم قرأ العشر الآيات هذه، ثم ماذا؟ ثم ذهب إلى الشن المعلق وتوضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن وضوءه، ثم جاء إلى جنبه. وعلى كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول ركعة طول القراءة هذه كلها يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ ويلحقه ابن عباس. ماذا قال هنا؟ قال فوضع ثم قام يصلي، قال فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، إلى جنبه اليسرى كما في الرواية الأخرى، لأنه لا يعرف سنة القيام، فقام إلى جنبه اليسرى فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ وحوله إلى جهة اليمنى. ثم قال هنا فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها. وهذا من المستحب إذا وجدته صغيرا لتأخذ بأذنه وتفتلها، هذا إيناسا له وليستشعر أنك تحبه. فابن عباس لفائدتين، قال العلماء إنما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أذن ابن عباس وفتلها وهو يصلي لفوائد، من جملتها إيناس للولد، ثانيا استبشار واستشعار حتى يستشعر أنه يعني أعجبه فعله هذا مع صغيره، ثالثا ليذهب عنه نعاس، لأنه صغير ربما يغلبه، فإذا كذا ربما يخشى أن يشدد عليه في الأخذ، فهذا هذه فائدة. وثالثا أيضا من أن مثل هذا العمل في داخل الصلاة ليس عليه ليس في بأس، هذه كلها فوائد نستفيدها من هذا. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، 12 ركعة، ثم أوتر 13. هذه بينت الرواية السابقة أنه اختصرها وهنا أكملها. فإذا في تلك الليلة صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ 12 ركعة ثم أوتر بواحدة. فابن عباس صلى معه ثم اضطجع نام حتى نفخ في الرواية السابقة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام نفخ يسمع يعني نفخه، وسمعه ابن عباس. ثم آتاه المؤذن أي بلال رضي الله تعالى عنه فقام فصلى ركعتين خفيفتين. هنا مهم يغفل عنها كثير من الناس، ركعات الفجر خفيفتان يا مشايخ، ركعات الفجر ماذا؟ خفيفتان. لكن أراكم في الصبح إن شاء الله ستطولونها، كثير من الناس أراه ما لا يفعل في الليل يطول هاتين الركعتين، سجودها طويل، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين خفيفتين، بحيث تقول عائشة رضي الله عنها هل قرأ بأم القرآن أم لا؟ إسراعه يعني. السنة في ركعتي الفجر التخفيف، تعلموا هذه السنة ولا تضيعوها، لأن كثير من الناس ضيعها. فينبغي أن تكون الركعتان خفيفتان. ثم وأما صلاة الليل فهذا إيه؟ فلا تسل عن حسنهن وطولهن، قرأ البقرة وقرأ النساء وقرأ آل عمران، ثم ركع بقدر ما ركع ما قرأ، ثم سجد بقدر ما ركع، وهكذا. الله أكبر، هذا طويل. ومن الغريب الليل الذي نحن فيه ما أظنه يسع هذا. يعني البركة راحت معهم، اللهم استعان. لما أهملناه نزعت البركة، وهو لما شغلوه ينام يصلي يصلي يصلي يصلي حتى يتعب ثم يستريح برهة من الدهر زمن، ثم يقوم ثم يصلي يصلي يصلي ثم ينام، وهكذا. الآن ما أظن هذا، يعني معناه البركة نزعت. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا سنته، فينبغي للشخص في صلاة الليل يطول ما يشاء، ركعتي الظهر ركعتي الفجر يكون خفيفتان تركعهما، ثم بعدهما السنة المضيعة التي أضاعها الأمة كلها تقريبا إلا ما شاء ربك ماذا؟ الاضطجاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلهما، ثم أمر قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. وبعضهم يقول إن هذا لمن صلى في الليل، من قال لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في المسجد، فكان يصلي في البيت ويضطجع في البيت. وأما أنت إن صليت في البيت نعم وأفضت السنة، تصلي ركعتين في المسجد وتقول الاضطجاع في البيت، من قال لك هذا؟ والحديث يقول إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. قليلة اضطجع، اضطجع قليلة، وأما ما نقل عن المصري بأنه سماها بجعة الشيطان، وكذلك ابن عمر كان يحسب بالحصبة، هذه كلها إنه لم يصل إليهما الحديث، فلذلك كان أنكران ذلك. أو رأي بعض الناس ينام ثم يصلي كما يفعل بعض الناس، ينام ينام ينام ويقوم الله أكبر إذا أكبر هذه مصيبة هذه، وهذا مانع عن هذا. ومن السنة أن تكون الضجعة خفيفة. ثم السنة أيضا كما في سنن النساء الكبرى عقد له بابا الجلسة بعدهم بعد الضجعة سنة، يعني قليلا ثم ثم تجلس، هكذا السنة. هذه أهملها كثير من الناس ويتعللون بعلل لا أثارة لها من علم، وهذه هي السنة وعليكم بإحيائها. قال ثم خرج فصلى الصبح، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال فصلى الصبح أي جماعة إماما للناس، وهذا في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي ركعتي الفجر إلا في البيت، كان يصلي في البيت وفي المسجد ما يصلي، وإذا رآه بلال يبدأ في الإقامة ويدخل هو ويعدل الصف ثم يصلي صلاة الصبح. قال رحمه الله تعالى بسنه باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل، وبسند متصل قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأة فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقمت فقلت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء وقال سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أن نعم، فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثلا أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسمع، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو قالت الموقن، لا أدري أي ذلك. قالت أسمع، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال لنا صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، وأما المنافق أو قالت المرتاب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. أولا ترجمته بال من لم يتوضأ من الغش إلا من الغش غش المثقل، غش الذي يغشى الإنسان ويغيب عقله من النوم ومن الإغماء ومن غير ذلك. يعني الغش إذا كان ثقيلا هذا ينقض الوضوء وما في خلاف، الغش إذا كان ثقيلا ينقض الوضوء، وإذا كان خفيفا منهم من رأى أنه ينقض الوضوء، لكن البخاري مذهبه عدمه، ولذلك قال باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل، يعني إذا أثقل وغيبه بحيث أنه لا يحس انتقض وضوءه، لأنه لا يكون أقل من النوم، والنوم من ناقض الوضوء لأنه مظنة خروج الليل ناقض. فأما إذا كان خفيفا مثل هذا، لأن أسماء رضي الله تعالى لما غشي عليها بدأت أخذت ترش الماء على نفسها على رأسها، لماذا؟ لأنها أصابها هذا بطول القيام، فدلنا هذا على أن غشها كان خفيفا، لأنه لو كان ثقيلا لغيب عقلها ولما استطاعت أن ترش الماء أن تصب الماء على رأسها، فهذا هو وجه الاستدلال وهو واضح. قال السند، قال حدثنا إسماعيل هو الذي تقدم، إسماعيل أبي أويس السند السابق، قال حدثني مالك ما مدار هشام بن عروة، هشام ابن عروة هذا أبو المنذر المدني، هذا من فقهاء المدينة من الطبقة الخامسة، عن امرأته فاطمة، الآن يروي عن امرأته فاطمة بنت المنذر، فاطمة بنت المنذر هذه زوجته وبنت عمه، زوجته وبنت عمه وجدتهما أسماء، منذر بن الزبير وعروة بن الزبير كلاهما أخواني، وهذا ولد لهشام لعروة وفاطمة للمنذر، وهي أيضا شيخته ناحية استفاد منها من ناحيتين علما وغير ذلك. فالمهم إنها شيخته وإنها حدثته بأحاديث كثيرة، ويقال إنها كانت أكبر منه بعشر سنين، إذن كانت عجوز معناهم كانت أكبر منه بعشر سنين، وهي التي وقع الاختلاف بينه وبين ابن إسحاق إنه يقول سمعت فاطمة بنت المنذر تقول كذا، فأنكر عليه هذا وكذبه، ولكن رد عليه العلماء بأن هذا لا وجه له، لأن فاطمة مدنية وابن إسحاق مدني، فسمعه منها وهي ممكن صغيرة سمع منها، أو من وراء حجاب لا مانع منه. ويقول هي زوجتي متى سمع منها ومتى دخل عليها، ولا يلزم الدخول. فلذلك ردوا هذا، قالوا إن يعني ما يقع من المتعاصرين بعضهم لبعض هذا شيء لا يعبأ به، ومثلوا لهذا مثال لهذا المثال. فاطمة بنت المنذر ماذا؟ فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر، وكانت هي التي كانت في حضنها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما ذات النطاقين، أنها قالت أتيت عائشة وهذه أختها، عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم بدل، حين خسفت الشمس أي حين وقع خسوف الشمس، فإذا الناس قيام يصلون أي صلاة الخسوف، فإذا الناس قيام يصلون إذا هي أي عائشة قائمة تصلي، فقلت ما للناس، شو صاب الناس ماذا دعمون، فأشارت بيدها نحو السماء لأنها تصلي فأشارت، فالإشارات بمثل هذا لا يطيل الصلاة، فدل على أنه جائز، لأن صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة يكشف ما وراءه، يكشف له ما وراءه كما يكشف أمامه، كما نحن نبصر أمامنا هو يرى وراءه، يكشف الله له، مع أنه مناجي لربه ولا يمنعه هذا عن مطالعة من وراءه. فلو كان ممنوعا لكان يعني يمنع عائشة رضي الله عنها إشارة، هذه واحدة يستفاد منها في بابه سيأتي يعني أنه لا بأس به. فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله تعجبا، وهذا أيضا جائز. فقلت أي قالت أسماء آية، أي هذه علامة على عذاب الله لعباده، هذه الخسوف. فأشارت أن نعم، أي نعم رواية أن نعم، أن هنا مفسرة معنى أي، وقالت نعم هذه آية على علامة على عذاب الله لعباده، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهم عباده، فإذا رأيتمهما يعني فصلوا. قال ماذا؟ فقمت أيضا مع الناس، دخلت مع الناس صلاة الخسوف حتى تجلاني الغش، هذا محل الشاهد، حتى تجلاني الغش أي أحاط بي ونزل بي الغش أي الإغماء، شبه الإغماء يعني، وجعلت أصب فوق رأسي ماء، وجعلت أصب فوق رأسي ماء، يعني ليزول عنها ذلك من طول القيام، من طول القيام غشي علي، فلما غشي علي كان عندي كرب بجنبي فصببت الماء علي. فهذا محل الشاهد المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا إليه آنفا كان يطالع من وراءه ويعني ويفعل ويعلم ماذا يفعلون، فإذا كان شيء ينهى عنه نهاهم، فهذه رآها تفعل هذا. أولا إن الغشي لا يفتل لي لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان ناقضا لما أقرها وما سكت عنها. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رآها تصب على رأسها ماء، فدل على أن هذا العمل ما يعني يبطل الصلاة أو ما يؤثر فيه. قالت ورأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته وسلم منها حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، في رواية أخرى قال أما بعد، وهذه سنته النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه إذا خطب الناس يقول أما بعد، ما من شيء كنت لم أره أي قبل هذه الساعة إلا قد رأيت في مقام هذا، حتى الجنة والنار بالنصب، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، ووجد ذلك حتى الجنة والنار، إلى الجنة والنار تكون حتى جارة بمعنى إلى الجنة والنار، وأما النصب فحتى تكون عاطفة على منصوب، رأيت إلا قد رأيته حتى الجنة والنار معطوف على منصوب مفعول، حتى الجنة والنار حتى تكون ابتدائية، فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ما أدجلة أشكل، حتى ما أدجلة أشكل، حتى تكون ابتدائية ويكون ما بعدها مبتدأ وهي مقدر خبر، حتى الجنة والنار مرئيتان رأيتهما. وهذا غريب من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته، كشف الله عنه من ذلك الوقت إلى قيام الساعة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار كلهم. وهذا لا يشمل الأمور الخمسة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا الله سبحانه وتعالى وعنده علم الساعة. ومن الغريب الصاوي يحتج بهذا الحديث وغيره من الصوفية يحتجون بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من الدنيا حتى أعلمه الله بهذه الخمس. من أين هذا؟ ما في. فهذا يقول هذا عام مخصوص. فالأمور التي جاء النص بها استأثر الله بعلمه وهي الخمس، فهذه لم يطلعه، إنما أمور الأخرى من الفتن التي تقع في آخر الناس، وكيف كان الناس يفتنون، وكيف كان في قبورهم إلى آخره، هذه الأشياء كلها أطلعه الله. وأما ما الأمور الخمسة فقد أكد في غير محاديث، وكذلك الآية بأنها مما استأثر الله بها، ولم يطلع عليها أحدا، لا ملك مقربا ولا نبي مرسلا. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، مثل فتنة الدجال، أو قالت قريبا من فتنة الدجال، أو هنا للشك، أو قالت قريبا من فتنة الدجال. يعني معنى ذلك القبور، في القبور يفتن الناس، يعني قبل ذلك ما كان أوحي إليه. وهذا وسيأتينا في كتاب الجنائز أن امرأة يهودية كانت تأتي عائشة رضي الله تعالى عنها فتتصدق عليها فتقول أعاذك الله عذاب القبر، فقالت فقلت من عذاب القبر هذا؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله كيت وكيت حكيت له ذلك، فقال إن اليهود تعذب في قبورها، لأنه لم يوحى إليه، هو ما يحدث إلا ما أعلمه الله تعالى. فبعد أيام وقعت حادثة الكسوف هذه، فأوحى الله إليه أن الناس سيفتنون في قبورهم. فبعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما صلى صلاة إلا وتعوذ من فتنة القبر، من عذاب القبر، وأخبر أمته بأن هناك عذاب القبر وهناك فتنة القبر. فبدأ من ذلك الوقت، فأخبر عائشة رضي الله عنها يعني أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، فثبت يعني ذلك وحيا لديه. لا أدري أي ذلك قالت أسماء، تقول فاطمة لا أدري أي ذلك قالت أسماء، سواء كان مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال. يؤتى أحدكم، ثم قال بكيفية الفتنة، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، تعنية له بهذا الرجل. لماذا؟ هذه إشارة إلى كمال وضوح أمره، بأن الإنسان منذ أن ولد إلى أن يموت كان في ضميره اعتقاد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ربوبية الله، هدانية الله، عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه مقرونة بإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل له ما علمك بهذا الرجل لا يتخيل ولا يتصور غيره. فلذلك الجواب هذا طبق هذا، ما قال بمحمد، ما قال بالرسول، ما قال بالنبي، قال بهذا الرجل تعمية عليه. هل هو من الذين أضمروه في نفوسهم واختلطوا بلحمهم ودمهم والجواب سريع، أم من الذين يقول ها يقول ما في ما سمعت ولا سمعت الناس يقول شيئا أم لا؟ فيقول يؤتى فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو قالت الموقن لا أدري أي ذلك قال الأسماء، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. هو محمد رسول الله يكفيه، ولكن لشدة فرحه واغتباطه به يقول إيه هو كذا هو كذا كذا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، خلاص انتهى الجواب، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لذة مناجاته وشدة حبه لربه سبحانه وتعالى أده إلى أن يتوسع، فقال بشدة حبه للرسول عليه الصلاة والسلام ما كفاه قال هو محمد رسول الله يكفي هذا، لكنه يقول جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال أن يقول له السائل الملك نم صالحة، لا تقول نم كبعض الطلاب يقول نم، هذا لحن، انتبهوا لهذا اللحن، نم، تقولون عند الأمر ماذا؟ هذا الذي أخشاه، تقولون ماذا؟ نم. وللاثنين ناما، وللجماعة نامو، هذا هو الصحيح. نم نوم لحن، هذا لحن. وتقول إذا أخبرت عن نفسك ماذا؟ نمت، لا تقول نمت، هذا هو الشيء عندكم، وهذا اللحن على اللغة العربية، اللهم استعان، لا إله إلا الله. نمت نمنا، ولا تقول إيش نمت ولا نمنا، هذا هو الصواب. فيقول عني له نم صالحا، إيش معنى صالحا؟ أي منتفعا بعملك الذي قدمته. لماذا؟ لأنه سيأتي بعد هذا رجل حسن له حسن الثياب، حسن له حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة بعد هذا، فيقول لك ما أنت؟ فوجهك وجه المليح الحسن وريحك طيب، ما أنت؟ في مثل هذه الوحشة، في وحدة يد وحشة القبر، من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح وأنا رفيقك إلى قيام الساعة. فيستبشر فيدخل في فرح، فرح وسرور ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عمله الصالح. وأما الآخر بالعكس يقول إيه؟ يأتي رجل قبيح الوجه، قبيح يعني وسيخ الثياب، ممكن الريح، فيقول ما أنت؟ من أنت؟ فوجهك رجل قبيح يأتي بالشر، فيقول أنا عملك القبيح وأنا لا أفارقك إلى أن تقوم الساعة. هذا هو إيه؟ عمل القبيح. فمن قدم حسنة فحسناته كلها تجتمع هناك في ذلك اليوم، مؤنس إلى قيام الساعة. فيقول لما استبشر يا رب أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي في الجنة، لكن الموعد لسه، ولكنه يفتح له في قبره، يفتح له مد بصره، ويفتح له باب من الجنة، ويأتيه من ريحها وروحها وطيب إلى آخره. فهذا هو الرجل الذي قال فيه نام صالحا، وهذا هو الصالح منتفعا بعملك، يأتيك كل خير وترى كل تشهد كل خير ويدفع عنك كل ضير، نام صالحا. فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. لماذا؟ لأنه ما سبق له عنده صحيفته، هذه حينما يأتيان إلى القبر عندهما صحيفته، وقد تأكد أنه سيجيب على ذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى أجرى امتحانه على الناس من باب الآن امتحان حتى يظهر الصادق من الكاذب. وقد علمنا إن كنت لمؤمنا لموقنا، يعني على اختلاف الروايات، لمؤمنا إن كنت لمؤمنا، هذه إن هي المخففة من الثقيلة، ولذلك دخلت عليها اللام الفارقة، إنك كنت لمؤمنا، إنك كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب، شك من أو قالت المرتاب لا أدري أي ذلك أرد أسمعه، فيقول إذا قيل له ما علمك بهذا الرجل، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقول لا دريت ولا تليت، فيقول فيضربان مطرقة يسمعها ويصيح صيحة يسمعها من خافقين إلا الثقلين. فهذه هي النتيجة لعمل الصالح والعمل السيء. والشاهد لبابنا، والحديث سيأتي أيضا بأسلوب آخر أو بسياق آخر، والشاهد للباب إن مصنف استدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أن الغشي الخفيف أيا كان نوعه لا ينقض الوضوء. وبماذا نعرف؟ بغيبوبة حسه وعدم غيبوبتها، غيبوبته. فإذا غاب حسه ولم يشعر فهذا هو الثقيل. فإذا لم يكن كذلك بأن تناول شيئا مثلا من الماء وصب عليه، فهذا عرفنا عنه غير ثقيل، فلا ينقض وضوءه. قال رحمه الله تعالى ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا وجنتك ما لك ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا معيتنا، وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا أفكارنا، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورأي ها؟ أيوه. لا مساج. أيوه تصفقه. إلزاق الكعب بالكعب.